شباب خلينا بدق لك عاد يلا سوا والايد في الايد بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا هي هي بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا يا سلام على لمة الأحباب أما صحيح الهوى غلاب يا سلام على لمة الأحباب أما صحيح الهوى غلاب شيء صادق بزمن كذاب عيديكي من غير مواعيد هليلة جت عالطبطة كل ليلة شلة أصحاب بلهيلة يلا يا شباب تهليلة دقوا الكعاب يلا سوا والإيد في الإيد نعيش خايفين من ايه نضحك للعالم نلاقيه يضحك لنا ويغني سعيد اهي ليلة جت عالطبطة كل ليلة شلة اصحاب هيلة هيلة يلا يا شباب تهليلة دق كل كعاك يلا سوا والايد يلا سوا والإيد في الإيد بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا هي هي بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا ها ها أهي ليلة جت عالطبطة كل ليلة شلة أصحاب هيلة هيلة يلا يا شباب تهليلة دقوا الكعاب يلا سوا والإيد سوا والإيد في الإيد يلا سوا والإيد في الإيد يلا سوا والإيد